50 صابرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الجديد هو المشتق، محصله هل المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو هو موضوع للأعم من المتلبس في الحال بالمبدأ؟ ومن المنقضي عنه المبدأ. فمثلا كلمة ضارب مشتق، المبدأ ما هو؟ الضرب. لو فرض أن الضرب تحقق الآن في دور التحقق، الآن إذا زيد الآن بالفعل يضرب شخصا آخر، إذا زيد الآن بالفعل يضرب شخصا آخر، فهذا معناه أن زيد متلبس بالمبدأ في الحال، بالفعل متلبس بالمبدأ. فكلمة ضارب تصدق عليه أم لا حينئذ؟ تصدق عليه حقيقة، فنقول زيد ضارب. كلمة ضارب موضوعة للمتلبس بالمبدأ في الحال، هذا واضح، هذا ما بي خلاف، وإنما الخلاف هنا لو فرض انقضى الضرب بالفعل يضرب شخصا آخر، فهذا معناه أن زيد متلبس بالمبدأ في الحال، بالفعل متلبس بالمبدأ، متلبس بالمبدأ. فكلمة ضارب تصدق عليه أم لا حينئذ؟ تصدق عليه حقيقة، فنقول زيد ضارب. كلمة ضارب موضوعة للمتلبس بالمبدأ في الحال، هذا واضح، هذا ما بي خلاف، وإنما الخلاف هنا لو فرض انقضى الضرب، أمس زيد كان ضارب، الضرب تحقق بالأمس، ففي هذا اليوم هل يمكن أن أقول زيد ضارب؟ كلمة ضارب موضوعة لهذه الذات وهو زيد المتلبس بالمبدأ، لكن متى متلبسه؟ في الماضي، والآن التلبس منقضي عنها، هل كلمة ضارب موضوعة لذلك، للذات التي انقضى عنها التلبس، أم فقط موضوعة كلمة ضارب للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال؟ فهل المشتق حقيقة، حقيقة يعني موضوع، حقيقة يعني موضوع، حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو هو حقيقة فيمن؟ في الأعم من المتلبس في الحال ومن المنقضي عنه التلبس. ولعل سائل يسأل يقول إذا زيد الآن ليس بضار وإنما يضرب غدا، يعني غد يتلبس بالضار، في هذا اليوم إطلاق كلمة الضارب عليه والمفروض أنه سيتلبس غدا والآن ليس بمتلبس، سيتزوج بعد مدة الآن ليس بمتزوج، الآن وضع له كلمة متزوج أو ضارب هذا الذي يتلبس في المستقبل؟ الجواب كلا، بلا إشكال ولا فالإشكال والكلام أين؟ في وضع كلمة ضارب أو متزوج لمن لمن ضرب وانقضى عنه الضارب. إذن اتضح يا إخوان قسمان لا نزاع فيهما ولا إشكال، وقسم واحد يوجد فيه إشكال ونزاع. القسم الأول الذي ليس فيه نزاع ما هو؟ أنه إذا متلبس كل حال بالضرب وبالزواج كلمة ضارب موضوعا حقيقة موضوع يعني حقيقة حقيقة يعني موضوع له هذا بلا إشكال. والقسم الثاني الذي لا إشكال فيه ما هو؟ إذا يتلبس في المستقبل بالضرب أو بالزواج لا إشكال في أنه لم توضع كلمة ضارب له، هذا ما في كلام بلا إشكال ولا كلام. إذن الإشكال والكلام في هذا القسم الثالث، وهو ما إذا تلبس بالضرب وانقضى عنه الضرب حينئذ هل يمكن أن نطلق عليه ضارب في هذا اليوم بحيث يكون إطلاق حقيقة؟ هل حقيقة أم لا؟ هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو هو حقيقة في الأعم من المتلبس ومن المنقض؟ وقع كلام في ذلك لكن قل بعد الاتفاق علما على أنه في الذي سيتلبس وبعد الآن لم يتلبس المشتق فيه نجاة. وينبغي تقديم أمور قبل ما ندخل في لب المسألة ونبين الصحيح. عندنا قلنا ديدن الآخر قدس الله روحه الشريف، هي طريقة ترى من أول كتاب القطاع إلى أخيرة، يقول وينبغي غالبا ينبغي تقديم الأمر الأول ما هو المقصود من المشتق. نحن في النحو سمعنا بكلمة المشتق، لكن هل المراد في علم الأصول من المشتق نفس المراد في علم النحو أو شيء مراد في علم النحو أو شيء آخر؟ في علم النحو قرأنا المشتق ماذا معناه؟ كل كلمة قابلة علما للاشتقاق والتصرف يقال مشتق، والتي ليست بقابلة لذلك الجامدة مثل إنسان أنا فيعنس من نقول إنسان، شجرة يشجر شجرا هم ماكو عندنا، جدر يشجر جدارا هم ماكو، فهي لا نقول بأنها مشتق وإنما جاء. إذن المشتق في علم النحو يطلق على ما يقبل الاشتقاق والتصرف كالأفعال وكل شيء يسمونه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة اسم الآلة تأتي بعد إلى آخره نعرفه، فذني كله مشتقات في علم النحو. لكن في علم الأصول ماذا تقصدون من المشتق؟ الجواب نقصد من المشتق في علم الأصول كل كلمة تقبل الحملة على الذات بحيث تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. إذن أكرر من أول، الضابط هو هذا، كل كلمة يصح حملها على الذات بحيث تحكي تلك الكلمة عن ذات متلبسة بالمبدأ. مثل من؟ أضرب مثال، مثل ضارب. ضارب يحكي عن من؟ ضارب شنو معنى؟ أنا أقول لك ضارب يعني شنو؟ تقول ضارب، ها ضارب، ضارب يعني شو يسمونه؟ شنو يقولوا ياي والله؟ شيء متلبس بالضرب، له الضرب، ذات متلبسة بالضرب، هذا معناه. إذن يصح حمل علينا على زيد، أقول زيد ضارب، هذا معناه. إذن يصح حمل علينا على زيد، أقول زيد ضارب، إذن ضارب صح حمله على زيد. ولماذا صح حمله على زيد؟ لأنه ضارب يحكي عن من؟ عن ذات، وهي زيد متصلة بالضرب، فيمكن أن أحمل ضارب على زيد. ولذلك صح أن أقول زيد هو ضارب، ضارب هو هو هو، هذا لذلك سموه حامل هو هو. هذا هو الضابط الكلي يا أخي. فكل كلمة صح حملها بحيث حكت عن ذات متلبسة بمبدأ، هذه هي المشتق الأصولي. على ضوء هذا الضابط يا إخوان سوف تخرج بعض المشتقات النحوية تخرج من المشتق الأصولي، وتدخل بعض الجوامد النحوية في المشتق فيخرج بعض المشتقات الأصولية ويدخل بعض الجوامد من وجه يعني جوامد من وجه يعني أحسن عموم خصوص من وجه يعني راح يصير إيش. هذا بعد مو مهم. على ضوء هذا الضابط يأتينا إن شاء الله سوف تخرج الأفعال والمصادر في تنبيه إن شاء الله مستقل فيه، بس الآن أنا عجالة تخرج الأفعال. الأفعال من المشتقات النحوية ولكن ليس من المشتقات الأصولية، لأن هذا الضابط ليس متوفر فيها. إذ لا يصح أن أقول زيد ضرب، بحيث ضرب تحكي عن ذات متلبسة بمبدأ ضرب، هل معناه ذات متلبسة بمبدأ؟ بحيث يعني يصح أن أقول هو هو زيد هو ضرب وضرب هو، يعني زيد نفس ضرب أو ضرب ضاحب، زيد ليس نفس، بل قام بالظهر لكنه ليس هو نفس ضرب، فإن ضرب ليس ذات متلبسة بالمبدأ حتى يكون عين زيد، وإنما ضرب يمثل حدث فقط ولا يمثل ذات زائد حدث حتى يكون عين زيد. على أي حال وهكذا المصدر ضرب زيد ضرب، ضرب مشتق نحوي بناء على أنه مشتق نحوي وليس المصدر أصل مشتق، فهو مشتق نحوي ولكنه ليس مشتق ماذا أصولي، لأنه لا يحمل ماذا على الذات ولا يحكي عن ذات المتلبسة بالمبدأ. زيد ضرب لا يقال بحيث يعني يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ بحيث أقول زيد هو ضرب، على أي حال صار المطلب واضح. فإذا تخرج بلي على ضوء هذا الضابط المشتقات بعض المشتقات النحوية وهي الأفعال والمصادر، وذلك هذا يأتينا في تنبيه مستقل. ويدخل في ذلك حينئذ ماذا قولوا يا العفو مو يدخل ويبقى غير الأفعال والمصادر، يبقى اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الآلة، يعني كنت تحكي عن هذا عن ذات متلبسة، تحكي عن هذا عن ذات متلبسة مثل مفتاح اسم آلة، يحكي مفتاح عن ذات متلبسة، مفتاح يعني ذات لها الفتحة. ولكن من الغريب والعجيب أن صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه قال بأن الداخل في محل الكلام فقط وفقط وفقط وفقط اسم الفاعل والصفة المشبهة، اسم الفاعل مثل ضارب، الصفة المشبهة اثنين حسن الوجه، وما بمعنى الصفة المشبهة أو ما بمعنى اسم الفاعل، فالمقصود سأل بعدين هذا من الثلاثة أشياء هي داخلة فيما في البحر، والبقية اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم كل خارج، في الكل كل خارج. هي أشياء صاحب الفصول لماذا؟ لوجوه أو لوجهين استخل أقوله لوجهين. الوجه الأول لعل مناشئ ذني توهم صاحب الفصول خروج هذه يعني غير اسم الفاعل غير الصفة المشبهة خارج عن محل الكلام مثل اسم وفعل اسم على مناشئ. أولا منشأ لعل المنشأ في ذلك هو أنه بعض الأصحاب للمشتق الأصولي يمثل بما اسم الفاعل والصفة المشبهة فتوهم صاحب الفصول أن المراد من المشتق شيء سم هذا هو يعتبر شيء سم توهين هذا بصاحب الفصول. فتوهم صاحب الفصول أن المشتق الأصولي مختص بما باسم الفاعل والصفة المشبهة مع أنه يرد عليه أن هذا تمثيل وليس بحاصل. والمنشأ الثاني لتوهم صاحب الفصول أن هذه خارجة عن المشتق الأصولي هو أن صاحب الفصول ذكر لاسم المفعول مثلا معنى. قال ما هو معنى اسم المفعول؟ قال اسم المفعول هو الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال. هذا معناه في الحال المضروب معناه ذات وقع عليها الضرب لكن متى وقع؟ الآن وأمس الآن. هذا معنى اسم المفعول. قال معناه هذا هو قال هالشيء ما هو قال. أما اسم الزمان قال معناه ماذا؟ هو الزمن مثلا نقول يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين سلام الله فهو الزمن الذي وقع فيه المبدأ مثل القتل. بس شو وقت وقع؟ إما الآن أو في الماضي مو إلا الآن ما لازم إلا الآن ولو في الماضي. هذا معنى اسم الزمن. وهكذا ذكر لبقية هذه لكل واحد واحد ذكر معنى يختص به وتخيل صاحب الفصول أن ما ذكره لكل واحد من هذه المعنى الذي ذكره لكل واحد تخيل أنه متفق عليه. هو ذكر اسم المفعول معنى قال والذات التي وقع عليها المبدأ في الحال أما في الماضي لا في الحال. تخيل أن كل العلماء متفقين على هذا يعني المسم المفعول موضوع للذات المتلبسة التي وقع على المبدأ في الحال أما التي انقضى عنها لا لم يوضع له. تخيل هكذا بس وأن المسألة اتفاقية فلذلك اسم المفعول يكون خارج عن محل الكلام متفق عليه أنه موضوع للذات المتلبسة التي وقع على المبدأ في الحال. هكذا تخيل مع أنه يرد عليه أن المعاني التي ذكرها لم يقع اتفاق عليه. إذن هذان منشآن لتوهم صاحب الفصول خروج غير اسم الفاعل والصفة المشبهة خروجا عن محل الكلام تمثيل البعض باسم الفاعل والصفة المشبهة. ومنشأ الثاني ماذا؟ تخيل أن المعاني التي ذكرها لاسم المفعول أو كذا أو كذا متفق عليها معنى ليش متفق عليها. فالصحيح إذن يا إخوان أن المشتق الأصولي يشمل ماذا؟ يشمل جميع هذه المشتقات غير الفعل وغير الشيء يسمونه بوليات المصدر كلها تدخل يا أخي. فلي مولانا ودليلنا راح نذكر دليلنا على الشمولية هو إطلاق كلمات العلماء. هذا أولا كلمات العلماء مطلق لم يخصص المشتق باسم الفاعل أو الصفة المشتق أطلق ويشمل إطلاق كلمة المشتق في كلامهم اسم المفعول اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة. وثانيا صرح بعض العلماء لأن المشتق الأصولي يشمل الجميع حتى اسم المفعول واسم الآلة واسم الزمان وإلى آخره. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا لي اقتراح. تفضل يلا بسرعه بسرعه. اقتراحك شنو؟ نقول بعض المشتقات بلا اشكال موضوع على العام، فنخرجها عن محل النزاع من الان، نخرجها خلنا نطرحها. مثل نجار، منشار، ومجتهد، فني خنخرجها عن محل الكلام بلا اشكال موضوع على العام. مفتاح بلا اشكال موضوع على العام، يعني امور متفق على وضعها للعام بلا اشكال، فينبغي ان تخرج عن محل الكلام. لا يحتمل انها موضوع لخصوص المتلبس. ليش؟ لماذا؟ لماذا يا اخي؟ لانه المنشار، لان المفتاح يصدق على تلك الاله وان لم يفتح بها بالفعل. فالان انا اكون مفتاح الجيد افترض، الان لم افتح به، أنا فتحت بها الآن ناصحة، مع أنه يصدق عليه مفتاح حقيقة الناس. أو مثل مجتهد، لعله يذهب إلى بيته وينام، حينما ينام نقول هذا مجتهد مؤشر، فنطلق عليه مجتهد على نحو الحقيقة، مع أنه الآن ليس مشغول بالاجتهاد. فهذا يدل على أنه نجار، نطلق عليه نجار حقيقة، نقول هذا نجار، مع أنه ذاهب إلى بيته يأكل أو هو نائم أو يتنزه في الحديقة، وكان ينجر قبل مدة والآن ليس بنجار. فإذا هذا يدل على أنه هذه المشتقات موضوعة للأعم بلا إشكال، فينبغي أن تخرج عن محل الكلام. فإن المجتهد المبدأ فيه ما هو؟ المبدأ فيه الاجتهاد بنحو الملك، يعني المبدأ في المجتهد هو الاجتهاد، لكن يا اجتهاد هو الاجتهاد الفعلي، الاجتهاد الذي يكون ملكة، ملكة الاجتهاد يلا. فلذلك نرى أن المجتهد يصدق حقيقة حتى إذا كان نائم، لأن المبدأ وهو الاجتهاد بنحو الملك الفعل و و و و بني. هكذا في المفتاح، المبدأ ماذا؟ هو الفتح، لكن أي فتح؟ الفتح بنحو الشأنية والقابلية، يعني ما له شأنية فماذا؟ هو الفتح، لكن أي فتح؟ الفتح بنحو الشأنية والقابلية، يعني ما له شأنية والقابلية، يعني ما له شأنية الفتح وقابلية الفتح، نقول له مفتاح، وإن لم يفتح بالفعل وهذه الشأنية موجودة. فإذا الخلق وهكذا في البقية. فالمقصود على أنه هذه موضوعة للأعم بلا إشكال، لأن المبدأ فيها ليس هو مأخوذا على نحو الفعلية، وإنما مأخوذ بنحو الملكة أو بنحو الشأنية أو بغير نحو، فهي موضوعة للأعم بلا إشكال. الآخر رضوان الله عليه في مقام الجواب يجيب يقول صحيح، المبدأ في مفتاح ما هو؟ ليس الفتح الفعلي، وإنما ماذا؟ شأنية الفتح. صحيح صحيح صحيح. في مجتهد المبدأ ما هو؟ ليس الاجتهاد الفعلي، وإنما ملكة الاجتهاد. في نجار ليس المبدأ هو النجارة الفعلية، وإنما صناعة الصنعة، صنعة النجار. صحيح، لكن مع ذلك يتصور فيها هذا النجار. متى يتصور؟ نقول لو فرض على أنه النجار انقضت عنه الصنعة. شلون انقضت؟ شلون انقضت عنه الصنعة؟ بأن قال يا جماعة أنا بطلت ماذا؟ إيه عن صنعة النجارة، أريد أن أصير ماذا مثلا؟ بقال، ما أدري شنو، غير صنعة. فانقضى عنه الآن السلام، فهل يصدق عليه بعد انقضاء التلبس؟ هل وضعت له كلمة نجار أم لا؟ فبالتالي النزاع يمكن أن يتأثى، لكن النزاع متى يتأثى؟ بعد انقضاء التلبس، لكن انقضاء التلبس مثلا حينما تنتهي الصنعة وتتبدل إلى صنعة جديدة. وهكذا في المجتهد، حينما ينقض التلبس بأن تزول ملكة الاشتفاء. إنسان إذا ترك المزل ولم يزاول مدة من الزمن ترك العلم والممارسة قد الملكة ماذا تزول عنه، فالآن يوصف عليه مجتهد يولا حقيقة فيه يولا انقضى عنه التلبس. المفتاح إذا زالت منه القابلية، شلون زالت منه القابلية؟ بأن بني تكسرت ماذا أن صح التعبير سنونه، ساست سنونه، سنون الكذا، ايه هذا سن المفتاح بعبارة أخرى، لم ينتبه الفتح أصلا، فزالت منه هذه الشأنية والقابلية. فهل يقال له مفتاح وضعت له كلمة مفتاح أم لا؟ فإذن هذه لا معنى لأن نقول خارج عن محل الكلام، هذا هو داخله، لكن انقضاء التلبس متى يكون؟ بعد انقضاء الملكة، بعد انقضاء الشأنية، بعد انقضاء الصنعة. أما قدر في غارب الانقضاء متى يكون؟ بعد انقضاء ماذا؟ قل معي فعلية الضرب. هناك المبدأ ماذا؟ الضرب نحو الفعلية. ففي الحقيقة الاختلاف في هذه اختلاف في أي شيء، في زمان الانقضاء، زمان الانقضاء هناك شيء وزمان الانقضاء هناك شيء، لكن هذا ليس معنى على أن النزاع الذي موجود في ضارب لا يأتي هنا. النزاع في ضارب كان موجود ويأتي، كان هنا تأتي هنا، لكن في ضارب متى كان يأتي النزاع؟ بعد انقضاء فعلية الضرب. أما هنا متى يأتي النزاع؟ بعد انقضاء شأنية الفتح، بعد انقضاء الصنعة، صنعة النجار، بعد انقضاء ملكة الاجتهاد. لأن النزاع لا يأتي أصلا على أي حال، ولقد أطلت الكلام. فالخلاصة اتضح لحد الآن ماذا؟ أنه المشتق الأصولي ميزانه ما هو؟ كل ذات محمولة يصح حملها على كل كلمة، يصح حملها على ذات أخرى بحيث تحت هذه الكلمة عن ذات متلبسة بالمبدأ. هذا الضابط. قلت من هذا الضابط ماذا خرج؟ أنا قاعد أفهرس. من هذا الضابط ماذا خرج؟ الأفعال والمصادر، لأنها لا تحمل على الذات إذ لا تحكي عن ذات المتلبسة بالمبدأ. هو لا يقال. وقلت بناء على هذا الضابط تدخل جميع المشتقات النحوية ما عدا المصدر والفعل. ومن الغريب أن صاحب الفصول رضوان الله عليه أخرج اسم المفعول، اسم الآلة، اسم الفعل، يعني غير اسم الفاعل وغير الصفة المشبهة، قال فقط هذه. ولعل منشأ توهمه أمران، الأول تمثيل بعضهم بهذين فقط يعني باسم الفاعل والصفة المشبهة، والثاني ماذا ذكر هو لهذه اسم المفعول واسم الآلة واسم الزمان معاني تخيل أنه متفق عليها معنى غير متفق عليها. ثم بينت بعد ذلك أن الصحيح هو شمول النزاع للجميع بدليل أطلاق كلماتهم، حيث لم يقيد المشتق باسم الفاعل واسم المشبهة، بل صرح البعض ثانيا ذكرت صرح البعض بالتعميم. ثم بينت ماذا توهما واقتراحا لبعضكم، قال فلنخرج ماذا المجتهد والكذا من محل النزاع، لأنه هناك بلا إشكال موضوع للعام، حتى النجار إذا نام يصدق عليه نجار. قلت في الحقيقة هناك المبدأ قد أخذ هو النجار بنحو الصنعة، والانقضاء متى يتصور؟ لو انقضت الصنعة، أما إذا الصنعة بعد موجودة بمجرد أنه نام الصنعة موجودة هو متلبس، فلذلك ترى يصدق عليه نجار حقيقة. هذا المقدار عرفنا. إذن لحد الآن بينا هذا الضابط الأصولي يدخل يخرج فقط وفقط ماذا يخرج؟ يخرج فقط وفقط الأفعال والمصادر، لكن لم يبين ماذا يدخل، ماذا يدخل من جوامد نحوية. هذا المطلب الكبير وحبينه أطبق العبارة. الجواب يدخل من الجوامد النحوية كل كلمة تحكي عن ذات متلبسة بالمادة، مثل زوج، هذا زوج، هذه زوجة، هذا إنسان، هذه شجرة. زوجة أو زوج يحكي عن ذات متلبسة بالزوجية ويحمل على الذات، نقول هذا زوجة، فذلك الضابط موجود فيه مع أنه جامد بحسب النحو. زوج جامد بحسب النحو، لكن هو مشتق أصولي لأن يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ، فيدخل في محل النزاع. ولكن أقول شيء يشترط في هذا القسم أن يكون المبدأ سنف مبدأ، لو زال الذات باقي مثل الزوج، لو الزوجية زالت الذات باقية أو غير باقية؟ باقية. فهذا يصل في المشتق الأصيل. أما لو فرض بزوال، هل المشتق وضع للذات المتلبس بالفعل أو حتى التي زال عنها المبدأ؟ لا يصح. لماذا؟ لأن إذا زال المبدأ ذات لا تبقى. إذا الإنسانية زالت إنسان لا ذات لا تبقى. إذا الناطق الناطقية زالت نطق زال، ذات ما باقي حتى نقول المشتق وضع عليها. نطق زال ذات ما باقي حتى نقول المشتق وضع عليها. فهذا إنما يتم فيما إذا كان المبدأ من المبادئ التي لو زالت الذات تبقى. بلا أدنى يصح الكلام في أن المشتق هل وضع لهذه الذات التي انقضى عنها المبدأ أم لا. أما إذا كان المبدأ بزواله تزول الذات، وهذا طبيعي يا أخوان. أين يصير بزوال المبدأ تزول الذات؟ أين يصير هذا؟ فيما إذا كان المبدأ عين الذات أو من أجزاء الذات، يعني جنس الطرف مثل الناطق والحيوان جزء الذات، بزوال جزء الذات أصل الذات تزول، مثل الإنسانية بالنسبة للإنسان عين الذات. فالمبادئ التي تكون عين الذات منتزعة من نفس الذات أو من أو كانت أجزاء للذات، أجزاء ذاتية مقومة، هاي بزوالها تزول الذات. فمثل هذه الكلمات خارج عن محل الكلام. فإذا اتضح مثل كلمة زوج داخل في محل الكلام. لماذا؟ لأنه بزوال لأنه تحت عن ذات متلبسة بالمبدأ، وبزوال الزوجية لا تزول الذات. ثم نقول، ثم أقول في الأخير، ولو سلمنا أن هذه مثل زوج ليس مشتقا أصوليا، قد واحد يرفض كون مشتق أصولي، نقول سلمنا ليس مشتق أصولي، لكن داخل في محل الكلام في البحث هو ليس مشتق أصولي، لكن النزاع يشمله. والدليل على أن النزاع يشمل هذا وإن لم يكن مشتق أصولي، بس نقول هذا مشتق أصولي، لكن حتى إذا لم يكن مشتق أصولي ندخله في محل النزاع، نقول هو جانب أصولي لكن نتنازع فيه أيضا. والدليل على ذلك أن نذكر مسألة تدل على أن مثل هذه مثل كلمة زوج ونظائرها يشملها النزاع. ننقل كلام لفخر الدين في الإيضاح ثم كلام للمسالك. انتهى يا أخي. ماذا هذا التنبيه الأول؟ ففي التنبيه الأول إذن الفضلة الذي بينتها ماذا؟ أريد أبين المنهج ثم أطبق العبارة. قلت على أنه المدار ما هو المشتق الأصولي، هاي في الأمر يتبخذنا، لأن ما توفر مع الضابط فيه هذا، كل كلمة تحمل على الذات بحيث تحكي عن ذات فيه الأول إذن الفضلة الذي بينتها ماذا؟ أريد أبين المنهج ثم أطبق العبارة. قلت على أنه المدار ما هو المشتق الأصولي، هاي في الأمر يتبخذنا، لأن ما توفر مع الضابط فيه هذا، كل كلمة تحمل على الذات بحيث تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ بحيث يصح أن نقول هو أي مشتق أصولي، لأنه يخرج الأفعال بالمصادر وتبقى جميع المشتقات، ولكن صاحب الفصول خصص المشتق الأصولي باسم الفاعل والصفة المشبهة لتوهمين رددناهما، ثم بينا اقتراح لبعضكم ورددناهم، ثم بعد ذلك جلس. وهذا الضابط يدخل بعض الجوانب النحوية مثل كلمة زوج، وكل كلمة نظير كلمة زوج الذي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ، لكن بشرط أن لا يكون المبدأ عين الذات أو من أجزاء الذاتية مثل إنسان وحيوان وناطق. ثم قلت ولو سلمت بأن كلمة زوج ونظائر كلمة زوج ليست مشتق أصولي، لكن لا أقل اقبل مني يا أخي، اقبل هالمقدار مني، تنازل لي أن النزاع يشملها، لأن العلماء كما أقرأ بعض مسائلهم مثل هذه الجوانب النحوية أيضا أجروا النزاع فيها، وأمثل لك بعض الأمثلة كيف أنه العلماء أيضا جرى نزاعهم فيها. طبق العبارة بسرعة. يقول قدس سره الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. هذا قبل إشكال، هذا كنا متفق عليه أو لا فيما يعمه النزاع وقع أنه حقيقة في الخصوص، في خصوص هذا أو فيما يعمه، يعني فيما يعم هذا المتلبس في الحال ومن قضى عنه التلبس، اختلفوا على أقوال. والأقوال إن شاء الله بعدين ننقلها تفصيلات متعددة إن شاء الله نذكرها فيما بعد، أكثر من قولين أو ثلاثة. بعد الاتفاق اختلفوا في هذا الموضوع للا عمي ولا، بعد ما اتفقوا على كون المشتق مجاز فيما يتلبس بالمبدأ، بالمبدأ في الاستقبال، يعني يضرب غد، إذا يضرب غد الآن لم يوضع له كلمة ضارب، فالسعمال كلمة ضارب فيه مجاز. فإذا اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا على أن الذي يتلبس بالمستقبل إطلاق المضارب عليه الآن مجاز، والذي انقضى والذي متلبس بالفعل إطلاق المضارب عليه حقيقة، وإنما اختلفوا في أنه في الأعام في المنقضي عنه هل وضع له أم لا. وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها في المسألة وبيان الاستدلال على الأقوال، ينبغي تقديم أمور. أحد تلك الأمور، ما هو المراد من المشتق؟ يقول إن المراد إذا على الأقوال ينبغي تقديم أمور، أحد تلك الأمور، ما هو المراد من المشتق؟ يقول إن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات، بل خصوص ما يجري منها، ليس المراد جميع المشتقات النحوية، ليس مطلق المشتقات يعني النحوية، بل خصوص أي مشتق نحوي ما يجري منها من تلك المشتقات النحوية على الذوات. يجري يعني يحمل، يجري يعني يحمل، ما يحمل على زيد ضارب، ضارب جرى على زيد، حمل على زيد، بل خصوص ما يحمل على الذوات مثل الضارب يحمل على الذات، مما يكون مفهومه منتزع عن ذات ملاحظة اتصاف هذا المبدأ. ضارب منتزع من ذات متلبسة، يحكي عن ذات متلبسة ومتصلة بالمبدأ، لذلك يقول هو زيد، هو ضارب هو زيد، فهذا مشتق أصول مما يكون مفهومه منتزعا عن ذات بسبب اتصاف هذه من بمبدأ واتحاده مع ذلك. اتحاده مع المبدأ شلون يصير يا أخي؟ الاتحاد ترى إلى أشتاء، مثل في الضرب شلون نقول زيد متحد مع الضرب؟ فلي هذا اتحاد يقولون صدوري، هاي طبعا أنواع من الاتحاد، هي كذب ليست في اتحاد، كذب ليست في اتحاد. نحن الاتحاد الذي ذهننا ماذا؟ يعني أحدهما عين آخر، لكن هذا بعض الاتحادات أخرى مسامحية، اتحاد صدوري، صدوري عن شلون؟ يعني نقول زيد هو متحد متصف بالضرب بمعنى ماذا؟ وعين الضرب بمعنى صدر منه الضرب. الاتحاد مرة يكون ماذا؟ صدوري، مرة الاتحاد حلولي، مثل في العلم زيد عالم، العلم متحد بزيد بمعنى ماذا؟ العلم حال في زيد لأنه يصدر. أو مرة الاتحاد ماذا؟ انتزاعي، مثل زيد مالك، المبدأ هو الملكية، والملكية تنتزع منين؟ من زيد. هذا اتحاد يسمونه انتزاع. أي التلبس ليس جملة اتحادات، لكن نحو من أنحاء التلبس، المهم تلبس يعني أنحاء للتلبسات مو أنحاء للاتحاد على أي حال. والأمر سهل بملاحظة اتصافة المبدأ، حتى التفسير راح يجيك، واتحادها اتحاد تلك الذات مع المبدأ، تلبسها، أنا قلت تلبسها أحسن يصير، بنحو من أنحاء التلبس الاتحاد كان، يعني سواء كان هذا التلبس بنحو الحلول، مثل قلت مين زيد عالم، العلم يحل في الذات، فالتلبس الذات بالعلم بمعنى حلول العلم في الذات، أو الانتزاع مثل زيد مالك، فالملك متحد مع زيد بمعنى منتزع ماذا من زيد، أو الصدور مثل زيد ضارب فإن ضرب صادر من زيد، أو الإيجاد، إيجاد مثل زيد آكل فإن الأكل ماذا أوجده، أو بلي أوجده زيد، فاتحاد على نحو البلي، تلبس بنحو الإيجاد. هسه شنو الفرق بين الإيجاد وبين الصدور؟ زيد ضارب وزيد آكل، ما الفرق بين الضرب وبين الضرب؟ عدينا مثال للاتحاد الصدوري، آكلون عدنا مثال الاتحاد الإيجادي، ما هو الفرق بينهما؟ إذا كان المبدأ قائم بذلك الطرف الثاني فقط، مثل زيد ضارب، الضرب دائما قائم، ذاك خطيه، ذاك المضروب، ذاك جسمه صار احمر، فالضرب قائم بذا، فهذا يسموه صدور. واما اذا لم يكن قائم بذا وانما قائم بي انا الفاعل، مثل زيد آت، الاكل قائم بي من بي بثني بلي مو بشيء اخر، قال يسموه إيه على نحو ايجاب. بس لو تقول هكذا فرق اكو استعداد كمان، ما تقول هما واحد ما يأثر، ولعل العبارة تساعد على انه واحد، لأول ذلك اتى بالواو، لما وصل الى الايجاب اتى بالواو، لكن قبل ذلك كان يأتي بأو، هنا اتى بالواو، فلعل الاخر يريد ان يوحد، والامر سهل بينهما يا اساس. المهم انظر الى المعاني. زين، فالمراد بالمستقبل ليس مطلق المشتقات، فالخصوص هذا مثل ما خصوص هذا الذي متوقع به الضابط كأسماء الفاعلين، يعني اسم الفاعل، والمفعولين اسم المفعول، لكن قال أسماء الفاعلين لأنه جمع اسم الفاعل، يقولون ماذا أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة، بل وصيغ المبالغة وأسماء الزمان والمكان والآلات. سيشفنا لما نوصل إلى صيغ المبالغ قال بل لعل، والله العالم لعل، قال بل من باب أن صاحب الفصول في هذه شكك ولم يقل، لذلك هو أتى ماذا ببل رد على صاحب، قلت بل هذه أيضا ماذا أي بلي اسم الزمان اسم المكان اسم هذا أيضا ذاك، لكن يضعف هذا الذي أقوله أنه أتى بكلمة ماذا اسم المفعول فيما سبق. لو كان لم يأتي فيما سبق اسم المفعول، هذا الذي ذكرته جدا كان لطيف، لكن مع الأسف الشديد بلي لا لا ما قلت صيغة المشبهة به إذا زين، بل وصيغ المبالغ وأسماء الأزمنة والأمثلة والآلات. طب شنو دليلك يا صاحب الكفاية أيها الأخند الخراساني، ما هو دليلك على هذا التعميم؟ قلت أن المشتق الأصولي يشمل جميع هذه، يقول لي وجهين. الوجه الأول كما هو ظاهر العنوانات، يعني عنوان المشتق في كلماتهم مطلق، ما خصصوا باسم الفاعل وصفة المشبهة، فنتمسك بإطلاق كلماتهم. وثانيا وصريح بعض البحث المحققين صرح بينا بالتعميم يا أخي بأن المشتق الأصولي يشمل حتى غير اسم الفاعل والصفة المشبهة، مع عدم فالعنوانات عامة، وبعض المحققين صرح بالتعميم، أو ما ذكر صاحب الفصول لا يصح يا أخي يا أخي يا أخي للتخصيص، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض بالبعض، يعني ياه البعض اسم الفاعل والصفة المشبهة ببعض المشتقات، يعني وهو ماذا يعني اسم الفاعل والصفة المشبهة، إلا قولوا يا ماذا أحد من شئين التمثيل به، من باب أن بعض العلماء مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة للمشتق، فتخيل صاحب الفصول ماذا الاختصاص وهو غير صالح كما هو واضح، التمثيل لا يدل على الحاصل. فلا الوجه الثاني بعدنا ما ذكرناه، فلا وجه إذن ما دام التمثيل لا يصل الحق فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصل من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعنى اسم الفاعل، معنى اسم الفاعل شنو صفة المشبه، يقولون صفة المشبه أصلا ما هو مشبه لأنها مشبه باسم الفاعل، وما بمعناه من الصفات المشبهة ما أدري سبيش كذا أيهم، وما يلحق بها، وما يلحق بها يعني بينا بها مثلا بأسماء ماذا إيه بهذه أسماء يلحق بها مثل شنو مثلا لعله والله العالم لعله مثل المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل، لأن بعض مرات زيد عادل يستعمل بمعنى ماذا بمعنى عادل بمعنى اسم الفاعل، هذا بمعنى هذه الأمور، فلعله مقصود ماذا بمعناها يعني وما يلحق بها مثل المصدر إذا كان بمعنى بلي ويحتمل أشياء واخذ بلي وخروج سائر الصفات، فقال ماذا بعض الأجلة فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل، وخروج سائر عطف على ذلك من الاختصاص باسم الفاعل يختص باسم الفاعل النزاع، ويخرج البقية سائر الصفات مثل سائر الصفات يعني شنو اسم المفعول مثل بلي اسماء الزمان اسماء المكان اسم الآلة، ولعل منشأه يعني منشأ ماذا توهم الاختصاص الذي توهم صاحب الفصول توهم، هذا المنشأ الثاني الذي أنا ذكرته، والمنشأ الأول ماذا منا كمن العبارة طرقناه لو ضمناه إلى هذا يصير المجموع اثنين، ولعل من شأت وهم صاحب الفصول هذا من شأه من شأت وهم صاحب الفصول توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى, يعني هو ذكر لكل واحد منها يعني من اسم المفعول واسم الزمان واسم الآلة ذكر لكل واحد منها معنى, تخيل أن ذلك المعنى الذي ذكره هو متفق عليه بعد ينبغي أن تخرج عن محل الكلام وهو كما ترى لا ما متفق عليه. نقطة, هذا اقتراح بعضكم, اقتراح بعضكم هذا أنه فلنخرج نجار ومع ابن مجتهد وكذا لأنه هنا حتى لو نام النجار يصدق نجار بلا إشكال. يجي يقول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات, مبادئ المشتقات تتفاوت, فالتلبس ماذا يختلف؟ قد مرة التلبس ماذا يكون؟ بحسب الفعلية, تلبس بالمبدأ يكون بحسب الفعلية مثل ما قلنا في ضارب, فإن المبدأ هو الضرب لكن أيضا الضرب بنحو فعلية, لكن انقطاع التلبس متى يكون؟ انقطاع التلبس متى يكون؟ بلي إذا زال الضرب. ومرة يكون مبدأ المشتق معقول بنحو الشعنية, فهي بحسب الفعلية والشعنية مو قيد للتلبسات, لا قيد إلى مبادئ المشتقات أحسن حسب تفاوتها, تفاوت مبادئ المشتقات أين تتفاوت؟ تتفاوت بحسب الفعلية, فالمرة المبدأ معقول بنحو الفعلية كالضرب, فالمرة بنحو الشعنية كالفتح المفتاح, فالمرة بنحو الصناعة كما في النجار بالنسبة للنجار, فالمرة بنحو الملطيط الشهاف المجتهد. يقول اختلاف التلبس, اختلاف التلبس بسبب اختلاف المشتقات في مبادئها, فإن التلبس مثل مبدأ النجارة كيف يكون؟ حتى إذا النجار نائم تلبس صار لأن الملكة موجودة أو الصنعة موجودة, ما دامت الصنعة موجودة فالتلبس ماذا موجود وإن كان نائم بالفعل, وهذا بخلافة الضارب. يقول هذا الاختلاف, اختلاف أنحاء التلبسات حسب ما يشير إليه, تخليه العبارة لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا, يعني هذا ليس معنى على أنه نخرج نجار ونخرج كذا من محل النزاع, بل هي داخل ماذا في محل الكلام ويشملها محل الكلام في مهم محل الكلام. المهم محل الكلام شنو؟ إذا انقضى التلبس صدق المشتق حقيقة أم لا, هذا يشمل هذه غاية الأمر. انقضاء التلبس متى يكون؟ إذا زالت الصنعة, إذا زالت الملكة, إذا زالت الشعنية, وليس المدار على الفعلية فعلية المبدأ وإنما المدار على, فنقول هل يصدق أم لا, لا يتفاوت فيما هو المهم من محل النزاع هنا كما لا يخفى, وهو المهم من محل النزاع أن المشتق هل حقيقة فيما انقضى عنه التلبس أم لا, هذا بعد صادق ما يأتي هذا محل النزاع. حسب ما يشير إليه يعني ماذا؟ حسب ما يشير إليه صاحب الفصول, لأن صاحب الفصول أشار إلى هذا المعنى أن المبدأ مرة يكون بنحو الفعلية, مرة يكون بنحو الملكة, مرة يكون كذا, وهذا أنا اختلاف أنحاء التلبسات حسب التفاوت جعلته أنا يا إخوان, أنا جعلته في الشرح اقتراح لبعضكم, يعني جعلته ماذا؟ ليس منشأ ثالثا من مناشئ توهم صاحب الفصول, ويمكن الاحتمال, يمكن هذا الشيء احتمال بالضعيف أنه هذا نجعله منشأ ثالث من مناشئ توهم صاحب الفصول, يعني صاحب الفصول توهم الاختصاص ببعض المشتقات, قال لأن النجار كلامي خارج عن الكلام بلا إشكال, لأنه يصدق نجار وإن فرض على أنه ماذا كان نائم, فهذا دليل على وضع للعام مثلا, فإحنا نجاوبه نقول له على أنه هلا هنا النزاع يشملها غاية الأمر تلبس انقضاء يكون فيما إذا زالت الصنعة, فيما إذا زالت الملكة ثم لا يضبط, هذا جهة ماذا؟ تعميم. الآن جهة التخصيص, يعني فيما سبق بينا على أنه ماذا يخرج المصدر, ونحن بينا هو ماذا بين صاحب الكفاية ويخرج الفعل وجميع المشتقات تدخل, يبقى الآن يريد يبين يقول بعض الجوانب النحوية أيضا تدخل, ثم أنه لا يضبط أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه, مفهومه ومعناه حط التفسير جاريا على الذات ومنتزعا من الذات, يعني كل كلمة وإن كانت جانب نحوي تتزوج منه كل كلمة تجري على الذات جاريا يعني قد فهمه ومنتزع عن الذات بسبب اتصافه, لكن يكون متصفق النجيم من المبدأ يكون ماذا يصير المبدأ لابد ماذا يصير, ليس نفس الذات ولا من الذاتيات يعني أجزاء الذات, ليس من قرير الإنسان ولا الناطقية ولا كذا, ولكن تلك خارجة, لذلك قيد الشيخ الآخر جانب ملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي, ما الفرق بين العرض أو العرضي يا أخي؟ في حكمة يفرقون بين العرض والعرضي, غير ما يريد صاحب الكفاية. المبدأ المتأصل مثل بياض وسواد نسميه عرض متأصل. مبدأ المتأصل متأصل يعني شنو؟ إلى وجود حقيقي. فالبياض إلى وجود حقيقي نقول هذا بياض حقيقة، بياض موجود، هذا يطلق عليه صاحب الكفاية حرف. والذي ما إلى وجود متأصل حقيقي مثل الزوجية، حرية، رقية، فوقية، ملكية، من يعرف، لكن ما إلى وجود حقيقي، ملكية ما إلى وجود حقيقي، أمور اعتبارية هذه، هاي يسميها عرضي، صاحب الكفاية يسميها ماذا؟ عرضي. فالمبدأ في الزوج ما هو؟ الزوجية، وهو عرضي وليس بعرض. أما أسود المبدأ ماذا فيه؟ أبيض هو البياض، والبياض مبدأ ماذا؟ هو عرض لا عرضي، لأنه مبدأ متأصل إلى وجود متأصل، يعني أصيل، يعني حقيقي. وهذا قلت خاص بصاحب الكفاية، ولكن في الحكمة يفرقون بين العرض والعرضي. ماذا يقولون؟ البياض المبدأ يسمونه عرض، وأبيض يسمونه عرضي، وعرضي الشيء غير العرضي، ذاك البياض وذاك الأبيض. العرض غير العرضي، ذاك مثل البياض يعني العرض، وذاك العرض الأبيض يسمونه عرض. لكن صاحب الكفاية يقصد من العرض والعرضي مصطلح ثاني، فالعرض يطلقه على مثل السواد والبياض من الأعراض الذي إله وجود حقيقي، والعرضي يقصد منه ماذا؟ ذلك العرض الذي ليس له وجود حقيقي، مثل ماذا؟ الزوجية والحرية والرقية. فالمهم يقول سواء كان المبدأ عرض أو عرضي، المهم يكون المبدأ، يريد يأكد على هذا وبعد ذلك يأتي ويصرح. لو يكون المبدأ نفس الذات أو من الذات يتعلم منتزع من الذات، التفت جيدا يا أخي. ولو كان جامدا، يقول لا يبعد أن يراد بالمشكل مطلق ما كان مفهوم معنى جارين على الذات، ولو كان جامدا، حتى لو كان جامد في النحو كالزوج والزوجة والرق والحر، ذني جامد في النحو، لكن في الأصول مشتق. ليش؟ لأنها تمثل ذات متلبسة بالمبدأ. نقول هذا زوج وهذه زوجة وهذا رق وهذا حر، كل منها يصح فيه الحمل، يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. فإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع، يقول إذا كنت مصر على أنه لا، هذه ليست مشتقات أصولية، لا أبدا، أو لا أقل، يا أخي اقبل مني أنه أفرض ليست مشتقات أصولية، لكن النزاع يشمل. فإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف، يعني النزاع المعروف بين الأصوليين، وهو أن المشتق الموضوع للأعم من المتلبس والمنقضي أو لخصوص المتلبس، إن أبيت إلا عن اختصاص ذلك النزاع دينا بالمشتق، يعني بالمشتق النحوي، وتجمد إبتع على كلمة مشتق معتسان عقاري آجرومية بناءك، شو وقت ما سمعت مشتق يعني يكون المقصود ذاك. كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، على ظاهر لفظ المشتق، إذا في تجمد إبتع على آجرومية لازم يمشي. فهذا القسم من الجوانب الذي يحكي عن ذات مثل بس مبدأ مثل زوج وزوجة وغير ذلك أيضا محل النزاع. من قال؟ من قال هذا أيضا محل النزاع؟ إن ننقل من في ذلك مسألة تدل على ذلك كما يشهد غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.